بارك وتعالى فيه القبلة التي يؤمنا عندها إمام نلتزم بحركاته بوقفاته، فنحن جميعا نتجه لقبلة واحدة، ربها واحد أحد أبدي أبد، رفع السماء بلا عمل، وفي ذلك أسمى معاني التوحد. فبغير الوحدة لا يمكن أن تنهض أمة، فاللهم جمع الأمة المصرية، الأمة العربية، الأمة الإسلامية لتحقيق وحدة قوية فيها رضاك يا أرحم الراحمين. هيا إخوة الإيمان والإسلام إلى ما فيه وبه أسباب القوة الحقيقية والوحدة الحقيقية، إلى كتاب الله تبارك وتعالى، نسعد أرواحنا ونفوسنا، نحقق فلاحنا ونجاحنا باستماع طيب لآيات الله تبارك وتعالى. معا نستمع لتلاوة مباركة قرآنية قصيرة لفضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله